رحمه الله تعالى نشأ على عقيدة الأشاعرة ثم رجع عن ذلك، وهذا ليس نقصا أو قدحا في شيخ الإسلام، بل هذا دليل على إمامته وعلى أنه متبع للحق، ولولا أن الله عز وجل وفقه لما كان كذلك. لكن ذكرنا لي أنه كان أشعريا ورجع، هذا يعتبر من مناقبه أو مثالبه، من مناقبه، لأنه رجع إلى الحق. إذن ليرجع إلى هذا الموضع، وكما ذكرنا في الجزء السادس الصفحة 258. نرجع إلى بحثنا ما يتعلق بعقيدة الوسطية، قد وقفنا عند قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. أما بعد فهذا، عرفنا ما يتعلق بهاتين الكلمتين، اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد مصدر افتعال من العقد، والاعتقاد لغة الربط والجزم، الربط والجزم، اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، انتهى من المصباح. وعرفه بعضهم صلاحا بقوله هو حكم الذهن الجازم، هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. عند كثير من المتأخرين التفريق بين العلم والاعتقاد، وتقريره أن العلم يتنوع إلى نوعين، إما تصور وإما تصديق. العلم إما تصور وإما تصديق، علم إدراك المعاني مطلقة وحصره في طرفين حققا سموهما التصديق والتصورا. فبلا خلاف بين الأصوليين والمناطق أن العلم محصور في هذين النوعين، إما تصور وإما تصديق. والتصور المراد به إدراك المفرد، إدراك المفرد، والإدراك المراد به وصول النفس إلى المعنى بتمامه، يعني إذا سمع السامع لفظا ما وفهم المراد من هذا اللفظ، حينئذ وقع التصور. لو قلت لك السماء فهمت المراد بهذا اللفظ، حينئذ من طبع في الذهن عندك يسمى تصورا. لماذا؟ لأن هذا الفهم تعلق بمفرد، تعلق به بمفرد، ليس بجملة اسمية ولا بجملة فعلية. كذلك إذا قلت مثلا قام فهمت المراد بقام، حينئذ المعنى الذي في ذهنك هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. لماذا؟ لأنه فهم مفرد، ولا شك أن الفعل مفرد. كذلك قام يقوم وقم، وكل كلمة مفردة إذا فهمت معناها حينئذ يسمى تصورا، إدراك مفرد تصورا علم. وأما التصديق قيل سمي تصورا لأنه تفعل من الصورة، لأن المدرك لحقائق المهيات انطبعت مفاهيمها في الذهن كالمرآة، كما تنطبع الصورة في المرآة المعنى انطبع في الذهن، معنى انطبع في الذهن. على كل، الثاني الذي هو التصديق المراد به إدراك المركبات، والمراد بالمركبات هنا المركب المسند إسنادا تاما، يعني المرادف للكلام، مرادف للكلام. ولذلك بسطه الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المقدمة بقوله هو إدراك الجملة الإسمية والجملة الفعلية، يعني ما يصح أن يسمى كلاما على ما مر معنا. حين نقول المفيد يعني فائدة تامة، أفاد فائدة تامة بمعنى أنه مركب من مسند ومسند إليه، وجد المبتدا والخبر. زيد قائم أدركت، إذا فهمت ما المراد بزيد قائم حينئذ المعنى الذي في الذهن يسمى تصديقا. أدركت قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل، يقوم زيد، قم يا زيد، إذا أدركت هذه الجمل يسمى ماذا؟ يسمى تصديقا. إذن الفرق بين التصور والتصديق هذا مما يعتنى به، لأن كلام أهل العلم قد يذكر دون بيان لهذه المصطلحات، وإنما تفهم من جهة المنطقة وصول الفقه. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسن. إذن العلم إما تصور وإما تصديق، أخرج التصور ولا بحث لنا فيه. التصديق الذي هو إدراك المركبات، الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية، إما أن يكون الحكم فيه لأن ثم حكما، قام زيد حكمت بثبوت القيام لزيد في الخارج، لم يقم زيد حكمت بماذا؟ بنفي القيام عن زيد فيه في الخارج. هذا التصديق الذي هو الحكم لا يخلو من أمرين، إما أن يكون جازما وإما أن لا يكون جازما، إما أن يكون جازما وإما أن لا يكون جازما. فإن لم يكن جازما حينئذ دخل فيه الظن والوهم والشك، على خلاف في الشك هل هو حكم أم لا، ولا يعنينا. حينئذ إدراك المركبات، إدراك المركبات الجملة الإسمية والجملة الفعلية على سبيل الظن لا الجزم يسمى ماذا؟ إما ظنا إذا كان إدراكا للطرف الراجح، وإما وهما إذا كان إدراكا للمرجوح، وإما شكا سواء للأمرين، والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. هذه ثلاثة أقسام جمع صاحب المراقي في بيت واحد. إذن التصديق إما أن لا يكون جازما دخل فيه الظن والوهم والشك، وإما أن يكون جازما، وهذا محل بحثنا. إذن التصديق الجازم هذا على نوعين، إما أنه ألا يقبل التغيير بحال، يعني لا يقبل التغيير في النفس في الاعتقاد ولا في الخارج، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، هذا في كل زمان وفي كل مكان وعند كل شخص كذلك، هذا تصديق يعني جملة اسمية الواحد نصف الاثنين، هذا نقول تصديق جازم. هل يقبل التغيير؟ الجواب لا. هل يقبل التشكيك؟ الجواب لا. هذا يسمى علما، سمى علما. إذن تصديق جازم لا يقبل التغيير ولا التشكيك يسمى علما. ما يقابله؟ تصديق جازم يقبل التغيير والتشكيك، هذا الذي يسمى الاعتقاد. إذن فرق عند كثير من المتأخرين من الأصوليين وغيرهم، أن التصديق الجازم إذا كان لا يقبل التشكيك فيسمى علما، وإن كان التصديق الجازم يقبل التشكيك والتغيير والتبدل هذا يسمى اعتقادا. إذن اشتركا في أمر، العلم والاعتقاد اشتركا في أمر واختلفا في أمر. اشتركا في ماذا؟ اشتركا في كونهما تصديقا جازما، يعني ليس بظن، ولذلك العقيدة يشترط فيها الجزم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا. إذن لابد من اليقين، وهذا لا شك فيه أنه يسمى علما ويسمى اعتقادا. يعني إذا نظرنا إلى التصديق الجازم ثم مرحلة أخرى، هل هذا يقبل التغيير أو لا؟ فإن لم يقبل التغيير فهو علم، وإن كان يقبل التغيير فهو اعتقاد. لإدراك من غير قضى تصور، ومعه تصديق، وذا مشتهر جزمه دون تغير، علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم. ثم الاعتقاد نوعان، إما أنه يطابق الواقع أو لا، يعني يصدق تصديقا جازما في قلبه، ثم إذا نظرنا في الواقع في الخارج إما أن يكون مطابقا أو لا. من اعتقد نفي صفة الاستواء هذه عقيدة جازمة، تصديق جازم عنده، لكن في الواقع غير مطابق، يسمى ماذا؟ يسمى اعتقادا، هو اعتقاد ولا شك لكنه اعتقاد فاسد. من اعتقد استواء الرب جل وعلا تصديقا جازما في قلبه لأنه صفة لله تعالى، سواء قلنا صفة ذاتية أو فعلية، أو فعلية ثم صارت ذاتية إلى آخره، وهو كذلك في الواقع، هذا يسمى اعتقادا صحيحا. إذن الاعتقاد نوعان، إما أن يكون اعتقادا صحيحا وذلك إذا طابق الواقع، وإما أن يكون اعتقادا فاسدا وذلك إذا خالف الواقع. ومن هنا افترقت العقيدة إلى قسمين، عقيدة سلفية حقة صحيحة

أئمة السنة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل تعدد الجماعات في هذا الزمن التبليغ والإخوان يدخل تحت هذا التقسيم من أهل الحديث؟ الجواب لا، ليس جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة والجماعة، وليس جماعة التبليغ من أهل السنة والجماعة، لأن الخلاف معهم في الأصل، وليس مردهم إلى الكتاب والسنة، وإنما المرد إلى ما أصله حسن البنا في أصوله البدعية التي تخالف ما عليه أئمة السنة والجماعة. ما علة شيخ الإسلام أو دليله في عدم تكفير الرافضة مع أن عقائدهم واضحة في كونها كفرية كالمعتزلة وكذلك الأشعرية وغير ممن أنكر بعض الصفات وهي بدع كفرية، ولكن المسألة مبنية على مسألة العذر بالجهل، حينئذ من كان يعذر بالجهل حينئذ يدخل تحته هذا الحكم، ومن لا يعذر خاصة في مسائل الشرك الأكبر حينئذ لا نحتاج إلى إقامة الحجة. أشكل عليه تعريف الرسول عندما ذكرت أنه إنسان ذكر أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه. كل ما يتعلق بتعريف الرسول والنبي أنا أقلد غيري من أهل العلم، لأن المسألة ليست واضحة من كل وجه، إنما نذكر ما اشتهر عند أهل العلم، إلا المسألة فيها إشكال، فيها بعض الإشكالات، التفريق بين الرسول والنبي لم يتضح بعد. ذكرنا في ثلاثة الأصول تعريفين للشرك: الأول دعوة غيره معه، الثاني أن تجعل الله ندا بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، أيهما هو التعريف الصواب؟ كلاهما صواب، إلا أن الثاني موافق للنص. أي الذنب أعظم؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا تفسير لأي شيء للشرك، حينئذ يكون أقرب. فالتنديد قد يكون كاملا من كل وجه أو الشرك الأكبر، وقد يكون ناقصا من وجه دون بعض أو الشرك الأصغر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.